هذا السؤال الأخ يقول: كم عدد الأنبياء والمرسلين مع ذكر أسمائهم؟ الله أعلم. الله تعالى قال: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن الله تعالى ذكر عددا منهم كما في قوله تعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لإسحاق ويعقوب إلى آخر أن عد الأنبياء، وجاءت في سور أخرى. إذن الله أعلم بمجموعهم. الأخ يقول: الجراد الذي يقع في ساحات الحرم هل يجوز أكلها أم في ذلك منع؟ لا، لا ينبغي ذلك، وأيضا لا ينبغي للإنسان حقيقة أن يطأ عليها. والعلماء يتكلمون فيما إذا مثلا قتل إنسان يعني جرادة وهو محرم أو في الحرم، فهذه قالوا فيها يعني حفنة من طعام. السؤال يقول: أشكل علينا قول أحد الفقهاء: ثبت النهي عن إجازتك عن إجارة كسب الحجام، نرجو منكم الإشارة أو الإفادة. يعني أشكل علينا قول أحد الفقهاء: ثبت النهي عن إجارة كسب الحجام. هذه مسألة أيها الإخوة سبق ماذا أن تكلمنا عنها في وقت ليس ببعيد في الإجارة أيضا، يعني هل كسب الحجام جائز أو لا؟ هل يجوز أخذ الأجرة؟ يعني هل للحجام أن يأخذ الأجرة على كسبه؟ هذه فيها خلاف، والجواب أن ذلك جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره كما في حديث أبي طيبة، بل أوصى مواليه أن يعينوه. وأما حديث كسب الحجام خبيث، فالمراد أنهم قالوا ليس من الكسب الطيب بالنسبة روح للكسب. فأنتم ترون من عادة العرب أنهم دائما يترفعون الأحرار منهم عن بعض الصناعات جديد أنه لا يعملون بها، فيقولون الحجامة لا تليق بماذا؟ بالإنسان الحر الذي له مكانه. وأما أخذ الأجرة فهي جائزة، لأنها لو لم تكن جائزة لما ماذا أعطى؟ لما احتجم رسول الله وأعطى الحجام أجره، ولكن أعطاه، ولكنها من المهن الدنيئة، يعني المهن ليست الشريفة. المهن كما تعلمون هناك مهن شريفة، كالذي يشتغل في التجارة، في بيع الأقمشة، في يعني أمور كثيرة، في الوظائف، في غيرها، تجد أن هذه وظائف شريفة لا مكان. وهناك وظائف يعني وضيعة كما يقولون، ومنها الحجامة، لأنه يشتغل في الدم، وكانوا فيما مضى يمص الدم في فمه يخرجه. إذن هي ماذا؟ ولذلك يعني سماها العلماء كسما، سميت في الحديث كسبا خبيثا، وعللها العلماء: قلتم بالرقية بعد أي بعد آية تفلة، هل التفلة على الشخص المصاب أو على مكان؟ يعني على الشخص المصاب فإنه يقرأ عليه ويتفل، لكن ليس تفلا كثيرا، خفيف. نص العلماء على أنه يكون بزاقا خفيفا، لأن هذا كما ذكرت يقول: ترطب ذلك الفم، مرت عليه على تلك الجوارح، انتقل ذلك التفل، لأن الريق يأتي من ماذا؟ من الإنسان، فتمر عليه فيتحصل بركة ماذا؟ فكأنه شيء يعلق بالإنسان. هكذا الفقهاء عللوا، ولم يكن هناك نص بأنه يمر على هذه، ولكن العلماء اجتهدوا في مثل ذلك، فذكر بعضهم هذا. يقول: بما نرد على من يقول إنه ليس من الضرورة التحدث باللغة العربية في مدارسنا لأن الطلاب لا يفهمون؟ الأصل أيها الإخوة أن يعود الأبناء في المدارس على ماذا؟ على التكلم باللغة العربية، لأن هذه هي لغة القرآن، والله سبحانه وتعالى حفظ هذه اللغة بواسطة هذا الكتاب: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو أن كل إنسان أو أهل كل بلد أو قبيلة حتى تجد في البلد الواحد تكلموا بلهجتهم، لربما أشكلت هذه اللهجة على جماعة آخرين واختلطت وضاعة اللغة. لكن هذه اللغة العربية التي هي اللغة الأم هي التي تجمع بين العرب، وهي لغة القرآن، وهي لغة أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. إذن إذا كانت هي لغة القرآن وهي لغة أهل الجنة وهي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهي أيضا هذا القرآن تحدى الله سبحانه وتعالى به العرب وهم أفصح الفصحى وأبلغ البلغاء، كانوا أساطين البلاغة وماذا وفصحاء الأمة، ومع ذلك تحداهم القرآن. إذن يجب أن يعود الأبناء على تعلم اللغة العربية. وأنتم ترون دائما أيها الأخوة أن الذي يحفظ كتاب الله عز وجل يتدرب لسانه ويتدرب، فتجد أنه يسهل عليه النطق. لماذا؟ لأنه تعود على كتاب الله عز وجل، وهو لا شك أفصح كتاب، لأنه كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن لا شك بأنه لا ينبغي التساهل في اللغة العربية، بل ينبغي العناية بها، وليست بصعبة أيها الإخوة. فكانوا فيما مضى عندما كانوا يعنون باللغة العربية تجد أن الإنسان يتلقاها مشافا، والنحو أيها الإخوة الذي والصرف الذي تجد أن الطالب يدرسه في آخر المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية وربما يتخصص فيه، ما القصد منه؟ هو تقويم اللسان، وإلا أنت ستنسى كثيرا من القواعد والضوابط التي حفظتها. لكن عندما تقوم لسانك ويتعود، أنت تجد الناس يختلفون، بعضهم يأخذ الكتاب فيقرأه فلا يلحن، بينما تجد آخر يحفظ اللغة العربية قواعدها ومتونها ومع ذلك. لماذا؟ لأن هذا تعود الحفظ دون أن يفهم ويطبق. فاللغة العربية لكي تكون ناطقا بها لا بد من أن تطبقها، فالذين يطبقونها استفادوا منها فتعودت ألسنتهم عليها. تجده إذا خاطب لا يلحن، وإذا تكلم كذلك، وربما إذا جلس في المجالس يتكلم أيضا ويخالط الناس في عاميتهم. لكن عندما تجده في درس أو في محاضرة أو في إلقاء موعظة تجد أنه يتكلم باللغة العربية الفصحى، لأن لسانه تعود على ذلك. وليس شرطا أن يكون حافظا لألفية ابن مالك وحافظا لشروحها وبعضها، لا، ليس ذلك شرطا. الأخ يقول: ما هي أقوال الأئمة الأربعة في إقامة جماعة أخرى بعد انتهاء الجماعة الأولى؟ هذه مسألة أيها الأخوة فيها خلاف، ولكن الصحيح هو جواز، نحن لا نريد ندخل في الخلافات، ولكن الصحيح هو جواز إقامة جماعة بعد جماعة أخرى حتى في هذا المسجد. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء متأخرا: من يتصدق على هذا؟ وما معنى يتصدق على؟ أي ينضم إليه فيكون سببا في أنه يصلي صلاة جماعة، لأن الإنسان لو صلى وحده صلى صلاة فد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. فإذا انضم إليك آخر، الاثنان كما في الحديث فما فوقهما جماعة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: من يتصدق على هذا؟ قام أبو بكر وهو من أسرع الناس كما تعلمون إلى الخيرات في الصدقات وغيرها، فوقف يصلي مع ذلك الرجل. إذن الرسول وهو في هذا المسجد ماذا؟ أقر إقامة جماعة، لأنه لو لم تكن تجوز لما قال من يتبل، سمى هذه صدقة، إحسان لذلك الشخص. لماذا سمى صدقة؟ لأن الصدقة يترتب عليها الأجر ويترتب عليها الجزاء والثواب، فهو كان سببا في أن هذا الإنسان تنتقل صلاته من ماذا؟ من جزء واحد إلى 27 جزءا. إذن هذا هو ماذا المراد في ذلك. هذا الأخ يقول: عرفت بيتي الذي فيه الذي قيد الإنشاء، أي عظم، يعني بيته عظم بعد ما قلت.